والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضائل معاوية رضي الله عنه. وقلنا إن البخاري رحمه الله لم يجد حديثا على شرطه، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حديث وهو ليس على شرطه، فليس كل حديث صحيح يكون على شرط البخاري، قد يكون الحديث صحيحا أو حسنا وهو ليس على شرط البخاري وليس في صحيح البخاري أيضا. فمن جملة أحاديث في فضائل معاوية رضي الله عنه ما روي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، عبد الرحمن ابن أبي عميرة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا، واهدي به. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، قال الترمذي حسن غريب. حقه أن يقول صحيح، إلا أن فيه رجلا ثقة ثابتا إماما من إمام أئمة أهل الشام اختلط في آخر عمره، فلذلك نزل من الصحيح إلى الحسن. ولكن رواه أيضا هذا الحديث من وجه آخر غير هذا الرجل، من طريق أمير ابن سعد، من طريق أمير ابن سعد، صحابي آخر روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أن فيه رجلا ضعيفا كما قال الترمذي، ولكن بمجموع طريقين يصل الحديث إلى درجة الحسن على رسم الترمذي. قلنا إيش؟ على رسم الترمذي، هكذا يقول الترمذي. إذا روي الحديث من وجه آخر، نعم، من جملة شرط الصحيح حسن أن يقول إذا روي من وجه آخر، فهذا الحديث أيضا روي من وجه آخر. وكذلك هناك أحاديث أخرى يحتاج إلى دراسة حول ما روي في فضائل معاوية رضي الله عنه. وقد أخبرني أحد الطلاب أن هناك رسالة في الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير أظن في فضائل معاوية رضي الله عنه، فلعل من يريد الوقوف على مزيد من الفضائل يرجع إلى هذه الرسالة. أما البخاري رحمه الله فاكتفى بآثار الصحابة من قول ابن عباس رضي الله عنه: إنه ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن هذا شرف له أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس نفسه: إنه فقيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا، وفي رواية كاتبا للوحي، وفي رواية كاتبا بينه وبين العرب. فهذا كله يدل على صدقه وأمانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي لفضله. فإن ليس جميع الصحابة عددهم أكثر من 100,000 ورد لهم الفضائل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي لفضله. فذكرني الطالب هذا أن هناك رسالة في مرحلة الماجستير كتبت في الجامعة الإسلامية، فمن أراد الوقوف على مزيد من فضائله فليرجع.

لابد أن يطبق عليها منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف. أحاديث الأحكام لابد أن يطبق عليها منهج المحدثين في التصحيح والتضعيف. وما عدا ذلك من ذكر الأيام وترتيب الغزوات وأسماء الأشخاص وأماكن والمسافات وما شابه ذلك فهذا يكفي فيه وروده في كتب التاريخ، يكفي فيه وروده في كتب التاريخ، ولا يحتاج إلى أن يكون مسندا صحيحا، أن يكون مسندا صحيحا. وهذا الذي مشى عليه أيضا الإمام بخاري رحمه الله، فما من حكم من الأحكام يتعلق بالغزوات إلا وأتى مسندا. وما عدا ذلك من ذكر الأيام والتقديم والتأخير وعدد أشخاص وما شابه ذلك فاكتفى بذكره من كتابين، أحدهما سيرة ابن إسحاق، والثاني مغازي موسى بن عقبة، وكلاهما من تلاميذ الزهري، محمد بن إسحاق صاحب المغازي صاحب السيرة، وموسى بن عقبة صاحب المغازي، كلاهما من تلاميذ الزهري، والإمام بخاري اعتمد عليهما كثيرا في هذا الباب، يعني إما مسندان وإما غير مسند من حيث التاريخ والأيام والترتيب والأشخاص والزمان وما شابه ذلك تكملة للتاريخ. إذن منهج المحدثين عرفتم الآن جيد، عرفتم ما يتعلق بالحلال والحرام في أحكام الجهاد والغزوات، هذا لابد أن يكون على منهج المحدثين، وما عدا ذلك يجوز فيه تكملة للتاريخ، وسبق قبل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن عشرة من اليهود، لآمن اليهود كلهم. طيب وقد ثبت في التاريخ أن اليهود أسلموا أكثر من عشرة، أليس صحيح هذا؟ فما المراد بعشرة هنا؟ المقصود بالعشرة هنا رؤساء اليهود، لا اليهود أنفسهم، إنما رؤساء اليهود، منهم عبد الله بن سلام كان من جملة رؤساء اليهود، فقد وحده دخل في الإسلام ولم يدخل تسعة من اليهود من رؤساء اليهود في الإسلام. هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن عشرة من اليهود، يعني من رؤساء اليهود، طيب إيش غيره؟ إسلام سلمان فارسي، تعرفون من هو؟ معروف ها؟ طيب قال هو يقول إيش؟ أنه تداوله بدعة عشرة من رب إلى رب، يعني بدعة عشرة يعني بيع بين بدعة عشرة رجل، كان يباع ويباع ويباع ويباع إلى أن تملكه أحد من اليهود فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وآتقه نعم. بس إنما الخلاف طويل في عمره، ما أدري من أين جاء هؤلاء المؤرخون، يقولون أنه عاش 100 سنة، ومنهم من يقول 250 سنة، بل منهم من يقول أنه أدرك عيسى عليه السلام. هذا كله ليس بصحيح، إنما الصحيح أنه عاش نعم يعني عيشة طبيعية، يمكن يزيد مثلا 120 مثلا، ما هي مشكلات، ولكن كونه عاش 500 سنة 600 سنة وأدرك عيسى عليه السلام فهذا كله ليس بصحيح. وأما قوله كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام 600 سنة فهذا قريب، يعني يزيد بعض الشيء وينقص بعض الشيء، وإلا ففعلا كان بين عيسى عليه السلام